بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود. على كل حال، الأحاديث كما ترون هي مخرجة هنا، وكما ذكرت لكم في البداية لا نشتغل بالكلام على صحة الحديث وضعفه، وإنما المقصود هو بيان أصل القاعدة، تمام، أن أخلاق الجاهلية مذمومة، ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بهم وأن يفعل أفعالهم، فهذا أدل عليه كثيرة. نعم. وروى أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. ردي يعني كأنه سقط، تردى في بئر مثلا، ثم هو ينزع بذنبه. قال: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، يعني كأن يقول: يا للمهاجرين يا للأنصار، يتداعون بأسماء شرعية، ومع ذلك لما استعملوها على وجه الحمية كان ذلك مذموما، فكيف بغيره؟ فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. أي نعم، يعني الانتساب إلى القبائل والانتساب إلى البلدان هذا أمر مباح، بحيث إن الناس يتعارفون به، فيقال فلان الكوفي البصري، والانتساب إلى القبائل كان يقال القرشي ونحو هذا لا أشكال فيه، فهو أمر مباح من أجل التعارف، لكن إذا استعمل على وجه يكون بمعنى العصبية فإنه لا يجوز، هذا في الأسماء المباحة. وأما الأسماء المحرمة فكالانتساب إلى الأسماء التي تفرق الأمة، أسماء لم يأذن الله عز وجل بها ولم ينزل بها سلطانا، ومثل هذه لا يجوز الانتساب إليها، الأسماء المبتدعة التي ينتسب الناس إليها في الدين، فالناس ينتسبون إلى الإسلام وإلى الأسماء الشرعية، لا ينتسبون إلى أسماء مبتدعة، فيقال مثلا بريلوي أو نقشبندي أو تجاني أو غير ذلك من الأسماء الكثيرة كالبهائية والبابية وقس على هذا ما شئت، فهذا لا يجوز، هذه أسماء مختلقة مبتدعة، ولا يجوز للإنسان أن يرضى بغير ما سماه الله عز وجل، فنحن مسلمون ونرضى بهذا الاسم الكريم الشرعي، وهكذا الأسماء الشرعية كأهل السنة والجماعة وما إلى ذلك، فهذه مأخوذة من الأحاديث. نعم. قال: ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها،

إمارته إمارة شرعية فلا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال، ويجب طاعته في غير المعصية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اختياراته يرى أن الفاسق ممن ولايته ولاية شرعية أنه يطاع فيما يعلم أنه طاعة فقط، وأن العدل يطاع فيما يعلم أنه طاعة وما لا يعلم أنه معصية، يعني حتى في الأمور العادية المباحة. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى كل حال أهل الجاهلية ما كانوا يدخلون تحت طاعة أحد، يأنفون من ذلك، فمن مات وقد خرج عن طاعة صاحب الولاية الشرعية فإنه يكون مشابها لهم في موته هذا، وليس معناه أنه كافر وخارج من الدين، لا. نعم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. كثرة القتل، فهذا لا يدري لماذا قتل، وهذا لا يدري لماذا قتل. إما لأن الناس يتساهلون في القتل والقتال فيقتل بعضهم بعضا ولا يدري لماذا قتله، أو لأنه أمر بذلك فامتثل ولا يدري ما هو الهدف من هذا القتال وما وجهه، وإنما هو ينفذ فقط ما أمر به. فهذا قتل وهذا قتل، هذا لا يدري لماذا قتل وهذا لا يدري لماذا قتل. والقسم الثالث: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كما يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحبون دماء أهل القبة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. وين القسم الثاني؟ ها؟ ثم ذكر من أحد شلون؟ العصبية. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا، لأنه حط عناوين هنا، النسخة اللي عندكم مثل اللي عندي.